بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا اللفظ ظاهره أنه للنهي، وأن لا الناهية سبقت الفعل فجزمته، فقال لا يبع بعضكم على بيع بعض، أو لا يبع أحدكم على بيع أحد، على بيع أخيه. وقد جاءت هذه الرواية بصيغة النفي، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهي لنفي الشأن، لا النافية نفت الشأن، يعني ليس من شأن المؤمن ولا من طبعه ولا من عادته أن يبيع على بيع أخيه. وهذا النفي يقول فيه أهل العلم إنه أبلغ من النهي، وأن الصيغة صيغة النهي تدل على أن هذا قد يقع من المسلمين، وإن كان محرما، لأن ارتكاب التحريم والوقوع في المحرم قد يكون من بعض المسلمين والمؤمنين. أما النفي فهذا في الأصل أنه لا يكون، وليس من شأن المسلمين أن يفعلوا ذلك. ومن هنا قال أهل العلم إن النفي هنا أبلغ وأشد من النهي. نعم. قال وفي رواية لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم. إلا أن يأذن له. وفي رواية، نعم، أي هذا الذي كنا نتكلم عنه، قرأت لا يبيع، لا يبيع الرجل، لا يبيع هذا النهي، نعم، ولا يبيع هذا النفي، نعم، والنفي أشد وأبلغ، نعم، من النهي، لأن هذا ليس من شأن المؤمنين ولا يقع منهم. نعم. وفي رواية لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني ليس من شأن المؤمنين أن يفعلوا ذلك، لأنهم يعلمون حرمة هذا الأمر، نعم، فلا يقعوا فيه. نعم. إلا أن يأذن له. وفي رواية لا يسم المسلم على سوم، لا يسم المسلم، نعم، على سوم أخيه. هذا أيضا من باب النهي أصلا، لا يسم، نعم، أو لا يسم، لا أصلا لا يسوم، يس، فصار هنا نوع من الإعلال والإبدال، نعم، والقلب، فقيل لا يسم. نعم. نعم. وفي رواية لا يسوم المسلم على سوم المسلم. لا يسوم المسلم على سوم المسلم. نعم. أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه أو بثمنه. أجود منه بثمنه ونحو ذلك. قال وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأن أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا. وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن. نعم. وأما السوم في السلعة التي تباع في من يزيد فليس بحرام. يعني إذا كان السوم في السلعة التي تباع برغبة بقصد الشراء يعني أن يزيد في ثمنها بقصد الشراء لا بقصد الحاق الضرر بأخيه فهذا جائز. وهذا النوع ما يسمى البيع المزايدة. نعم. وأما الخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق أخي أختها فسبق بيانهما. يعني طلاق الضرة. نعم. يقول له يعني إذا جاء يخطبها تقول له إذا طلقت فلانة أنا أتزوجك. هذا الذي لا يجوز. نعم. لأن فيه إلحاق الضرر بالمرأة المتزوجة. نعم. قال فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح وسبق هنالك أن الرواية لا يبيع ولا يخطب بالرفع يعني على أنها ليس من شأنهم. أيه. نفي الشأن. نعم. على سبيل الخبر الذي يراد به النهي. وذكرنا أنه أبلغ يعني أن النفي في هذه الحال أبلغ من النهي. نعم. وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه فلو خالف وعقد فهو عاص. يعني إذا خالف وسام على سوم أخيه أو باع على بيع أخيه فيكون عاصيا. نعم. ويكون يعني البيع فيه حرمة. لكن هل هذا البيع يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ جمهور أهل العلم على صحة هذا النوع من البيع وإن كان محرما وذهب الظاهرية إلى أن هذا النوع من البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد. وهي أيضا رواية تذكر عن مالك رحمه الله في بطلان هذا النوع من البيع. نعم. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود لا في صحة البيع. أي. وعن مالك وقال داود نعم لا ينعقد الظاهري لا يصح هذا البيع ولا ينعقد وهو باطل. نعم. وعن مالك روايتان كالمذهبين يعني كمذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي في صحة البيع ما حرمته. نعم. وكمذهب الإمام داود بطلان البيع وحرمته. نعم. وجمهورهم على إباحة البيع والشراء في من يزيد وجمهورهم على أن البيع بيع المزايدة. نعم. جائز ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. لما جاءه رجل. نعم. وسأله وطلب منه فأراد أن يعلمه العمل فقال له هل عندك من متاع فجاء بمتاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من يشتري هذا فقال الرجل أنا أشتريه بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد؟ فقال الآخر أنا أشتريه بدرهمين. فباعه بدرهمين، فدل ذلك على أن هذا النوع من البيع جائز، وهو بيع المزايدة. نعم. وقال الشافعي وكرهه بعض السلف، يعني كره بعض السلف بيع المزايدة، لكن الصحيح أن الأدلة أثبتت جوازه. قال وأما النجش، وأما النجش نعم فبنون عندك النجش ولا النجش، وأما النجش فبالنون، فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، النجش نعم. النجش نعم، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره أو يغره. هذا النوع من البيع فيه يعني يقع بصور، أن يأتي إنسان يريد أن يبيع سلعة فيتزايد الناس في ثمنها. الأصل أنهم إذا تزايدوا برغب بقصد الشراء والرغبة في الشراء فذلك البيع جائز، لكن أحيانا قد يتواطأ المشترون على ثمن لا يزيدون عليه والسلعة تسوى أكثر، وهذا فيه إلحاق ضرر بالبائع وفيه تواطؤ على البائع. فلو جاء إنسان وزاد في السلعة وهو لا يريد شراءها لكن يريد أن يبلغها قيمتها الحقيقية ويبطل هذا التواطؤ الذي جرى على هذا البائع، بعض أهل العلم يرى أن هذا النوع من العمل هو من باب النصيحة للبائع، حيث يرد على هؤلاء الذين تواطؤوا على عدم دفع الثمن المناسب. فهل يكون فعله جائزا أو أنه يدخل في باب النجش لأنه ما يريد الشراء؟ بعض أهل العلم رخص له أن يفعل ذلك إلى أن يبلغ السلعة قيمتها، شريطة أن لا يكون ذلك تواطؤ بينه وبين البائع. فإذا كان ثمة تواطؤ بينه وبين البائع فإن هذا لا يجوز، وإن كان المشترون متواطئين، لأنه يمكنه أن ينصح للبائع بغير هذا الأسلوب. ومنهم من يرى أن هذا ما دام من باب النصيحة فيجوز أن يفعله الإنسان شريطة أن لا يضر بأهل البلد وأن لا يرفع السلعة عن قيمتها الحقيقية ويزيد فيها. نعم. قال وأما النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، فهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح، والإثم مختص بالناجش. والإثم مختص بالناجش يعني بمن يزيد دون رغبة في الشراء. والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، إن كان البائع ما يعلم نعم. فالناجش هو الذي يأثم، لكن حين علم البائع نعم. اعتبر هذا تواطؤ بين البائع والناجش فكلاهما يأثم نعم. فإن واطأه على ذلك أثما جميعا نعم، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة. لا خيار للمشتري نعم، إذا كان الناجش فعل ذلك ابتداء من عنده، لأنه عندما زاد في السلعة ما كان البائع يعلم أنه سيزيد الناجش في السلعة، ولذلك يعتبر هذا من باب النصيحة للناجش فيثبت البيع. أما إذا تواطأ الناجش والبائع في هذه الحالة المشتري له الخيار، إما أن يقبل ويمضي البيع وإما أن يرده. نعم. قال وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار. نعم. وكذا إن كان في الأصح. نعم. يعني إن كان الناجش هو الذي فعل ذلك والمشتري اشترى هو قصر في التأكد من أن هذه السلعة هذا سعرها ولذلك لا يثبت له الخيار. نعم. قال وعن مالك رحمه الله رواية أن البيع باطل. عن مالك رحمه الله رواية أن البيع باطل. نعم. يعني لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. نعم. وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد. نعم. قال وأصل النجش الاستثارة. نعم الاستثارة. النجش في اللغة معناه الاستثارة، يعني إذا أثار الطير ولا أثار الصيد. نعم. يسمى نجشا. نعم. لكي يصيده. نعم. وهذا أيضا الناجش. نعم. يثير المشترين بأن يرفع في السعر. نعم. حتى يجاروه في ذلك. وقيل النجش في اللغة معناه المدح والإطراء، وأن هذا الناجش كأنه يحسن في السلعة وكأنه يعني يحسن فيها ويثير المشترين بأن هذه السلعة تسوى هذا الثمن أو أكثر. نعم. قال وأصل النجش الاستثارة، ومنه نجشت الصيد أنجشه نعم بضم الجيم، يعني من باب نصر ينصر. نعم. نجشت الصيد أنجشه. نعم. يعني أثيره لكي يقوم. نعم. ويمشي حتى يصيده، حتى يراه فيصيده. نعم. نجشا إذا استثرته. وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة أصل النجش الختل وهو الخداع. نعم الختل والخداع. ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يقتل الصيد ولأنه يهيجه. نعم. نعم لأنه يقتل الصيد ويقتال له. نعم. وكل من استثار شيئا فهو ناجش. وقال الهروي قال أبو بكر النجش المدح والإطراء، وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة، وإنما يريد أن يثير غيره. نعم. والصحيح الأول قوله حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، هكذا هو في جميع النسخ عن أبيهما. هو أصلا لأن الراويين سهيل بن أبي صالح والراوي الآخر ابن عبد الرحمن، هؤلاء ليس أخوين لكن كل واحد منهما يروي عن أبيه، فهنا في هذه الرواية ثنى بين الأبوين فقال أبيهما، تثنية أب. نعم. وهذا مشكل، لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن، وسهيل هو ابن أبي صالح وليس بأخ له، فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء، بل كان حقه أن يقول عن أبويهما، يعني كل عن أبيه. نعم. وينبغي أن يعتبر الموجود في النسخ عن أبيهما بفتح الباء الموحدة، ويكون تثنية أب على لغة من قال هذا أبان، هذان أبان، هذان أبان، أبان، ورأيت هذان أبان، أبان يعني أبوان. نعم. ورأيت يعني على أنه يعامل الأبوين معاملة مثنى. نعم. فيثنيهما بالألف والنون أباني. نعم. وينصبهما ويجرهما بالياء والنون أبين. نعم. ورأيت أبين. نعم. فثناه بالألف والنون وبالياء والنون، وقد سبق مثله في كتاب النكاح وأوضحناه هناك. قال القاضي عياض رحمه الله: الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء، بكسر الباء. نعم. أبي. نعم. نعم. أبي. وليس هو بصواب، لأنه وليس هو بصواب، وليس هو بصواب لأنهما ليس أخوين. نعم. قال: ووقع في بعض الروايات عن أبويهما وهو الصواب. عن أبيهما أبويهما أو أبويهما. نعم. وهو الصواب. قال: وقال بعضهم في الأول لعله عن أبيهما بفتح الباء كما سبق. قوله: وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. على سيمة أخيه. نعم. يعني لا يسوم على سيمة أخيه. نعم. قال: هو بكسر أصلا سوم أخيه. أيوة. فأبدلت الواو ياء. نعم. فقيل سيمة أخيه. هو بكسر السين وإسكان الياء، وهي لغة، وهي لغة في السوم، لغة في الفعل سام يسوم. نعم. سيمة. نعم. ذكرها الجوهري وغيره من أهل اللغة. قال الجوهري: ويقال إنه تغالى السيمة. تغالى السيمة يعني. نعم. إنه استغلى. أيه. القيمة. نعم. استغلى السيمة. نعم. التي عرض بها قيمة الشيء، يعني أيه. إنسان نزل السوق. نعم. وسأل عن حاجة من الحاجات. نعم. فقيل له هذه بكذا. نعم. فتغالى، يعني شاء أحس بغلو الثمن، فيقال تغالى السيمة، هذا معناه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصروا الإبل، ولا تصروا، ولا تصروا الإبل، هو بضم التاء وفتح الصاد ونصب الإبل، ونصب الإبل. نعم. ولا تصروا الإبل، الإبل. نعم. يعني لا تحبسوا اللبن في ضروعها. من التصرية وهي الجمع. يقال صرى، يصري، يقال صرى، صرى أو صرى. نعم. يقال صرى، يصري، تصرية، يصري تصرية. وصرى. يعني جمع اللبن في الضرع. أيوة. وصراها يصر، يصر، يصرها. وصرها يصرها، يصرها تصرية. تصرية. صرها يصرها تصرية. نعم. فهي مصرة، فهي مصرات. نعم. اسم مفعول يعني. كغشاها يغشيها تغشية. نعم. فهي مغشاة، فهي مغشاة، فهي مغشاة. وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. قال القاضي عياض رحمه الله: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصر بفتح التاء وضم الصاد. لا تصر. نعم. من الصر. قال: وعن بعضهم لا. لحظة يا ها صر يصري تصرية. ايش الاشكال اللي فيه؟ صر يصري تصرية يعني الفعل مشدد. نعم نعم. قال القاضي عياض: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصر بفتح التاء وضم الصاد من الصر. نعم. قال: وعن بعضهم لا تصر بضم التاء. إبل بضم التاء من والإبل على أنها نائب فاعل. نعم. بضم التاء من تصري من غير واو. بضم التاء من تصرى. من تصرى. من تصرى بغير واو بعد الراء. إيه لا تصروا. لا تصروا. نعم. لا تصروا بدون واو. نعم نعم. وبرفع الإبل يعني يعني على أنها نائب فاعل. نعم. لا تصر الإبل. لا تصر الإبل. لا تصر الإبل. نعم. على ما لم يسمى فاعله من الصر أيضا. نعم. يصر. نعم. يصر. تصر. نعم. وهو ربط أخلافها والأول هو الصواب. ربط أخلافها والأول هو الصواب يعني أن الفعل مبني للمعلوم. نعم. لا تصر الإبل. نعم. ومعناه لا تجمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها. حتى يعظم ضرعها يعني يرى ضرعها من الآن. فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته. صريت الماء. صريت الماء في الحوض أي جمعته. وصر الماء في ظهره أي حبسه. وصر الماء. وصر أي ألف مقصورة. وصر ايش عندك؟ عندي ألف مقصورة. وصر صاد راء ألف مقصورة. ألف مقصورة. صرى. نعم. وصر الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج. نعم. قال الخطابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصرى وفي اشتقاقها. فقال الشافعي رحمه الله: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك. يعني ظن منه أنها كثيرة اللبن. نعم. لظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيد: هو من صرى اللبن في ضرعها أي حقنه فيه. وأصل التصرية حبس الماء. قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة أو مصررة. نعم. قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن. يعني أنها لو كانت كذلك الفعل مبني للمعلوم لكان اسم المفعول منها على وزن مفعول. نعم. مسرورة أو مصررة. نعم. وقول الشافعي صحيح. قال: والعرب تصر ضروع المحلوبات. واستدل لصحة يعني قبل. هذا الفعل يفعلونه عند البيع. نعم. واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب: لا يحسن الكر. لا يحسن. لا يحسن الكر. الكر ولا الفر. نعم. إنما يحسن. إنما يحسن الحلب. الحلب والصرة. وبقول مالك بن نويرة: فقلت لقومي هذه صدقاتكم. هذه صدقاتكم. هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجردي. مصررة أخلاقها لم أخلافها لم تجردي. تجردي. نعم نعم. يعني لم تحلب. نعم. قال: ويحتمل أن أصل المصراء مصرورة أبدلت إحدى الرائين ألفا، كقوله تعالى: خاب من دساها، أي دسها. دسها. خاب من دساها، من دسها. نعم. كره اجتماع ثلاثة أحرف من جنس. واعلم أن التصرية حرام، سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها. يعني كل الحيوانات التي تحلب. نعم. حبس اللبن في ضرعها. نعم. زيادة عن الحاجة. نعم. خاصة عند البيع، نوع من الغش والتدليس. نعم. محرم. نعم. قال: لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أن واشتراها فهو بخير النظرين، إما أن يرضى بها ويقبلها، وإما أن يردها ومعها صاع من تمر، فأجاز البيع وصححها. ومن هنا قال أهل العلم إن هذا النوع من البيع يعني صحيح وإن كان محرما. نعم. قال: وللمشتري الخيار في إمساكها وردها، وسنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء، وأن البيع من ذلك ينعقد، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. انتهى الوقت. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.